بهذا الآن كأنه يقول نحن نؤيد اشتراط الشهادة ونجيب عن هذه الأدلة التي استدلوا بها على أن الشهادة ليست بشرط ننقضها بهذه. أولا ما فعله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بغير شهود نقول فيها أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم في هذا الرد؟ هذا الرد يقال فيه أن الأصل الأسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعله أسوة للمؤمنين يقتدون بفعله وقوله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكل ما فعله فهو شرع لأمته. فإذا كان خاص يقال إن الله ينص على ذلك كما قال في حق الواهبة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن امرأة وهبت نفسها للنبي ما أراد النبي أن استنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمنين فجعل ذلك خالصا لها، فما كان من فعله خاصا يبينه الله أو يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن يكون عاما. نعم. وقضية الموهوبة نفسها قضية عين، والأحاديث يتقوى بعضها ببعض. وقضية الموهوبة نفسها قضية عين، يقول أنتم تستدلون علينا أن لو كانت من خصائصه لبينها القرآن كما بين في قصة الموهوبة، وأما النكاح فأكثره من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف قلتم في هذه الواهبة أنها قضية عين؟ قال لأنكم استدللتم بها على أن هذه خاصة وبينها الله عز وجل، فقال لا ليست خاصة وإنما هي قضية عين، وإلا الأصل في الوهب في الموهوبة وغيرها. كيف هذا؟ ما يصح ذا. ويجاب عنه بأن ذلك لهذا جواب للنقد. أحسنت بعض. هذا جواب للنقد، قال أنتم رددتم أن فعله صلى الله عليه وسلم من خصائصه وقلتم هذا لا يكون خاصا إنما هو عام، أن الزواج بدون شهود قلتم أنها من خصائصه، ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه، ولو كان من خصائصه قلتم يعني كيف هذا؟ خلوا بالكم معنا مرة ثانية عن نشوف. قال ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه، وقضية الموهوبة نفسها قضية عين. إذا قلنا أن أبطل احنا نقرر أول مرة الصحيح الثابت ثم بعد ذلك نفهم ما المراد بذلك. قالوا كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم فهو أسوة لأصحابه، إلا ما جاء نص عنه صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم يطعمني ربي ويسقيني، وكما قال القرآن خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه لا يكون فيه قدوة، هذا اعتبرناه خاص. وما لم يأتي نص فالأصل أن الله عز وجل أمرنا بالاتساء به وهو قدوة لنا. واضح هذا؟ نسمع الآن ما الذي يراد به. قال ويجاب عنه بأنه تزوج صلى الله عليه وسلم بغير شهود بأن ذلك من خصائصه، ثم قال وقضية الموهوبة نفسها قضية عين، والموهوبة نفسها من خصائصه وليست من خصائصه. قول من الذين اشترطوا الشهود والذين ما اشترطوا الشهود؟ الذين اشترطوا الشهود فقالوا إن الواهب نفسها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الذين اشترطوا الشهود قالوا لا تستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم في الواهبة نفسها، فإنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين فهي من خصائصه. هؤلاء قالوا إنها قضية عين. ليش قالوا قضية عين؟ الكلام مضطرب والباطل لا يصح تصوره، مهما حاولت فكرك أن تتبين موضع الحق يصعب عليك، لأن قضية عين ومن خصائصه بمعنى واحد. إيش معنى قضية عين؟ يعني جاء رجل بذهيبة، يعني قطعة فيها ذهب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذه صدقة. قال فأخذه فأراد أن يحذفه بها، ولو أصابته لأوجعته، رماه بها بس تخطى، دل على أنه صلى الله عليه وسلم ما قبلها منه. وجاء أبو بكر بماله قال كم تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله، ما خليت لهم شيء. قبل منه ذلك ولا ما قبل؟ وجاء عمر بنصف ماله، قبل منه ذلك ولا ما قبل؟ هذا العربي لما جاء بالذهب ما قبل منه، أراد يحذفه بها. ففيه قبول وعدم قبول، لا بد من التوفيق، لأن أفعاله ما تتعارض، وصلا معصوم اللهم صل عليه وسلم. لو كان من سائر الناس لقبلنا ذلك، إن ابن آدم له أمزجة تختلف، أما ما يفعله صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فإن الله عصمه في الرسالة. فلما قبل هذا المال ولم يقبل هذا المال، قبل من هذا الشخص ولم يقبل من هذا الشخص، دل على أن هناك فيه فرق بين هذا وبين هذا. أما المال واحد، لكن في فرق بين هذا الذي أعطى المال وبين هذا الذي أعطى المال. فوجدنا أن هذا أبو بكر رضي الله عنه أنه فيه من اليقين وحسن التوكل أنه لو تجرد ماله كله ما يلتفت إلى أيدي الناس ولا يسأل الناس، ثقة بالله عز وجل. ووجدنا هذا الأعرابي الذي أعطى هذا المال أنه لو بات جائعا لانتظر من الجار وتطلع إلى فلان ونظر إلى فلان، فما عنده الصبر. دل على أن من تجرد من ماله وهو يعلم أنه لا يقين له ما يقبل منه. قالوا له ابق مالك، انفق جهد المستقل الزائد عن حاجتك. فإذا نقول لما حذفه بها؟ يقال قضية عين. هذا الشاهد لما لم هذه إيش معنى قضية عين؟ أي أن هذا كانت له خصائص خاصة، فهي خاصة في حق الأعرابي ومن كان في مثله. علمنا؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التي وهبت نفسها له، الأصل لو قبلها يقبلها، لكن لم يقبلها صلى الله عليه وسلم، زوجها لواحد، والأصل قبولها. هل لكل أحد إذا وهبت امرأة نفسها لرجل فقبلها دون مهر هل يقال هذا صحيح؟ يقال لا، لا بد من مهر، فإن الله عز وجل جعل الأموال التي تقدم للنساء ركن شرط في صحة النكاح، فدل على أن هذه الواهبة من خصائصه وهي قضية عين. واضح هذا؟ لذا لما قالوا جاب عنه، يعني ما يجاب عنه غير صحيحنا، لأن هي نعم. اقرأ ما بعده. والأحاديث يتقوى بعضها ببعض، والجمهور قد أطلقوا هذه الرواية وقيدها المجد وجماعة بما إذا لم يكتموه. هذا الصحيح، وقيدها المجد وجماعة بما إذا لم يكتموه، أن الشهادة ليست شرطا في النكاح إذا لم يكتموه. أن ما شرط إذا لم يكتموه؟ إذا أعلنوا شرط. طيب، يفهم من هذا أنه إذا كان في شهود فكتموه صحيح. كيف فهمنا هذا؟ قال الشهادة ليست رواية ثانية، الشهادة ليست بشرط، يكفي الإعلان. ولي المرأة والزوج إذا قال زوجتك ثم حصل فرح أو وليمة أو ما يعرف كذا يكفي ذلك، فيه إعلان. أو جعلوا ضوء على البيت غير معتاد وسألوا، يعرف أن الناس يسألون، عرف أنه فيه زواج، هذا يكفي. إلى هنا واضح. لكن إذا قلنا أن الشهادة ليست بشرط ثم ما أعلنوا، زوج الولي المرأة للزوج دون شهود ودون إعلان، ما يقبل، لأن المجد وجماعة قيدوه إذا لم يكتموه. يفهم منه إذا كان فيه شهود فكتموه أن الزواج صحيح، جبنا شاهدين، يا فلان ولي هذا ولي المرأة وهذا الزوج زوج موليته على فلان، اشهدوا على ذلك. لكن الشهادة دي بيننا، لا تقولوا للناس ما الذي حصل، وأنت يا فلان اذهب إلى المحكمة فسجل هذا. ما الذي يضر؟ ما في شيء يضر، واضح هذا؟ لو كتموه يعني بعض الأئمة لا يقبل ذلك، ومن اشترط الشهادة ما يقبل ذلك، لو طلب الكتمان فكتم لا يقبل. ابن حزم بعض الأئمة يقولون لا يجوز فيه الكتمان لأنه ليس بسر، لأنه الخبر إذا انتشر بين اثنين ولو طلبت منهم أن يكتم ذلك فإنه لا يتم الضبط، ما أصبح سرا، أصبح معروف عند بعض الناس. وهؤلاء يقولون لا، الزواج فيه إعلان وفيه إشهار وما يصح. فإذا قلنا أنه لو استشهد شهيدين فطلب منهم الكتمان فكتماه وذهب إلى القاضي وبينهم فقط، ومن قال لذلك قاله كثير من الأئمة الأجلة. ما؟ فالذي يذهب إلى امرأة ويتزوجها بشهود ثم يطلب من الشهود أن لا يخبر أحدا فهذا زواج صحيح، ثم أخفاها عن زوجته الأولى أو عن أهله إلى حد كذا زواج صحيح. فإذا اشترط شروط أخرى ليست لك القسمة، وأسكن في دارك، وآتيك كل ما فضى لي وقت، وهكذا، وأصبحت للتسلية فقط، شهود كتموا الشهادة وأملى عليها شروط لأنها ترغب في رجل تحب تعصم نفسها أو في حاجة إلى من يحميها، هذا اللي يسموه زواج المسيار، والله أعلم. إن لعلهم أرادوا ذلك، لا أدري، لعلهم أرادوا ذلك، هو ذلك، هو هذا، ها؟ نعم. فإذا اشترط عليها هذه الشروط أن يكون سرا وأن يخفي عن أهله وأنه لا يأتيها إلا في كذا من الأوقات ورضيت بذلك، فمن أجازه قال هذه شروط ليست فرضا عليها، إنما وليها قبل ذلك. والإخفاء أجازه كبار الأئمة، فما الذي يمنع؟ وما الذين منعوه فقالوا لا، هذا نوع من زواج السر لأنهم تواصوا على كتمانه. ويترتب على ذلك بعض محذورات. أولا، أن في الغالب تنشأ ذرية لا يعرفون أقارب الرجل ولا زوجاته، قد يكون له أولاد فتكون قطيعة ويكون عدم معرفة ويحصل من عقباها ما يحصل، قد يكون هذا صحيح. وقد يقصد بعض الناس إنما هو تلذذ، ليست المرأة سكنا ولا يتخذها أم أولاد، فهذا غير صحيح، فلا بد من ضوابط في ذلك. هذا حجة من منع والله أعلم، لكن الشاهد أن إذا قلنا بصحة الزواج دون شهود إنما يكفي مجرد الإعلان، هذا قول مالك، وقال الإمام أحمد ولو بدون شهود، أي لا بد أنهم لا يكتمانه يعلنان، وهذا مرده إلى قول مالك. القول الثاني هو موافق لقول مالك رحمه الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشيخ، نعم، المنذر رحمه الله لم يذكر حديث شاهدي عدل لا نكاح إلا بشهادة، شاهدي عدل يقول ما ثبت. أمر الضفر هذا أمر زائد لا. أي الإعلان؟ لا مش لا، ما قال هو في الإعلان، قال في الشهادة، قال لم يثبت في هو شهودا، أما الإعلان ما أنا ما أنكره، قال في الشهود الشهادة. ما دل على ضرب الدف. إلا ما بين النكاح وال. أي الحلال والحرام. أي. لكن ما قال الشهود. اللهم صل عليه وسلم. إيه. إما مترجم ثقة أمين لم يشترط فيه الأمانة والثقة، أو أن الولي يعرف ذلك، ذكر ذلك وفهم ذلك، هذا يعني إما مترجم أمين، المترجم لا بد يكون أمين حتى لا يغش ولا يخذل، أو ولي الأمر. نعم. يقول السائل: رجل أقرض رجل آخر 50,000 ريال وشرط المقرض على أن يسكن عند المقترض أثناء الحج في عرفات ومنى، فما حكم ذلك؟ لا، ما يصح. أي قرض جر نفعا فهو ربا، ما يصح تقرضه وتقول أنا أسكن عندك، ولا يصح أن تقرضه وتقول كل غلة أنا أبيعها لك، ولا يصح أن تقرضه وتقول على أساس أنك تحملني وولدي إلى المكان الفلاني. حتى ولو ما اشترطت ذلك، لا تقبل منه هدية، ولا تقبل منه ضيافة، ولا تقبل منه مكرمة، إلا إذا كانت معتادة قبل القرض. كل ما تقرب إليك المقرض بانتفاع وهو ربا فما يصح الإنسان يفعله. أما إذا اشترط هذا، أعوذ بالله، ما الفرق بين إنسان يقول أنا أسكن عندك ويعلم أن أجرة هذا السكن 7,000، ويقول أنا أقرضك 50,000 على أن تعطيني 7,000، ما في فرق بينهم، بس هذا أخذها منفعة وذاك أخذها مال. نعم، يحذر إخواننا هؤلاء الذين يقرضون أو يقترضون أن انتفع منهم بمثل هذا. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وزرت المدينة المنورة ثم اعتمرت من في هذا الشهر شوال، ثم إذا أتى الحج وأحرمت يوم 9، هل يعتبر متمتع وعليه دم؟ إيه، مثلا أنت زائر ثم جئت في أشهر الحج بعمرة فأنت متمتع. إيش معنى متمتع؟ أي جئت بنسكين في سفر واحد، أنت تمتعت وترفهت بأنك لم تأتي بسفرين. وللإنسان يجيب عمرة ثم يرجع إلى بلده، ثم إذا جاء الحج جاء بحج، لكن أنت ما فعل، جئت بعمرة بنسك كامل ما شاء الله، ثم جلست ثم قمت بنسك آخر ولم تعد إلى بلدك، فهذا يسمى متمتع، عليه هدي. مقيم في مكة، هو مقيم في مكة، هو مو زائر أو مقيمة. إذا كانت إقامته دائما لا، ما عليه شيء. المقيم هو يعني أهله حاضر المسجد الحرام، إذا كان مقيم ليس عليه شيء. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم، سبحانك اللهم.